الكتاب نفسه مذكور ان رؤية الله في المنام يعني جائز، هذا صحيح ولا لا؟ الله أعلم، لكن إذا قيل برؤية الله فليس المقصود رؤيته تعالى كما سيراه المؤمنون يوم القيامة، وكما قال الفقيه المؤمن يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. رؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة خيالية لا حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال في صحيح مسلم وقد ذكر الدجال الأكبر المعروف لديكم شيء من صفاته، منها قوله عليه السلام فيه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المؤمنين حتى لا يغتروا بدعوى هذا الدجال الأكبر أنه يقول هو الرب، ربكم ليس بعاور. هذه أول صفة، تستطيعون أن تقولوا هذا هو الدجال الأكبر، ربكم له كل صفات الكمال وهذا له هذه الصفة الناقصة المتجلية، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم صفة أخرى، إن أحدكم لن يرى رب، وهذا يدعي أنه ربكم، إذا ليس هو بربكم. فإذا إذا كان المسلم قد أخبر الرسول أنه لن يرى أحدنا ربه إلا في يوم القيامة وسنكون من هؤلاء المؤمنين إن شاء الله، فإذا رآه في المنام فلا يرى حقيقة رب العالمين وإنما يرى صورة خيالية مثالية ليست حقيقية. إن رأى أحد ربه في المنام وكان المخبر صادقا كما ينقل عن إمام السنة الإمام أحمد والله أعلم بصحة الرواية عنه. تفضل. ما حكم التعامل في البيع وشراء مع أحد يتجرب؟